المستمع صاد عين ألف من السودان الشمالية يسأل ويقول: هناك قول مأثور يقول يوم صومكم يوم نحركم، هل هذا حديث؟ ليس له أصل. لا ليس بحديث وليس له أصل. نعم جزاكم الله خيرا.